حصريا على موقع djkimo.com. هي كيمياء بينك وبيني حاجة مش عادية، غير ان عيني بتحس بيا ودايما حاسة بيك. انت صورتي على موقع djkimo.com.